مرحبا يا مصطفى نورك الشافي أضاء. مرحبا يا مصطفى نورك الشافي أضاء. رغم أن في الملحدين فيضه عم البقاء. Allah'ı رميت كل القلب عندك رميت كل